وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيعتبر يعني هذا هو الدرس الأول في المادة الجديدة اللي هي تكون يعتبر يعني قسمين. القسم الأول هيكون قواعد الإملاء، والقسم الثاني سوف يكون علامات الترقيم. يعني احنا ممكن نعتبرها زي كأنها دورة، يعني إن شاء الله تخلص في حوالي 4 أو 5 حصص على الأكثر، وهي امتداد لما بدأه الشيخ محمد الخشن في كتاب اللي هو كيف تقرأ كتابا. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على كيفية الكتابة الصحيحة حتى يتسنى له الفهم الصحيح. وقواعد الإملاء ممكن واحد يقول زي ما احنا قلنا امبارح كده تترجعون الابتدائي تاني، لا، لكن قواعد الإملاء في نتيجة لما ظهر من كثير من الطلبة في الخطأ في كتابة بعض أو كثير من الكلمات، وعدم التفريق بين همزة القطع وهمزة الوصل، التاء المربوطة والهاء المربوطة، الألف المادية أو الياء. فكل هذه الأمور يعني ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، سواء كان في القراءة أو في الكتابة. تمام. واختير اللي هو كتاب الشيخ اللي هو الدكتور عبد العليم إبراهيم اللي بيتكلم فيه عن قواعد الإملاء. إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني احنا بس النهاردة كده مؤقتا الإخوة معها أو الإخوة الأخوات معهم ورق مصور، والمرة القادمة إن شاء الله يكون كتاب كامل، يعني اللي احنا المنهج بتاعنا يكون كامل الذي سوف ندرسه في هذه الفترة الوجيزة. الدكتور كان بدأ كده مقدمة عن مسألة أهمية يعني قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، وإن هي لها علاقة بالخط العربي. احنا امبارح قلنا ان الخط نفسه ايه مر بعدة مراحل حتى وصل الينا بهذه الصورة. يعني طبعا ما كانش فيه نقط في الاول، بعد كده صار فيه نقط، بعد كده صار فيه علامات اللي هي التشكيل، فتحة والضمة والكسرة وفتحتين وضمتين وكسرتين السكون. بعد ذلك صار فيه علامات الترقيم اللي هي الفصلة والفصلة المنقوطة وغيرها. ان شاء الله تبارك وتعالى سوف ناخدها ايه بالتفصيل. فكان الباب الأول ذكر فيه إيه مقدمة عن أهمية هذا الأمر، وذكر فيه مسألة يعني كيفية التمارين دي، إحنا إن شاء الله ناخدها نطبقها عمليا بعد ذلك. بعد ذلك تكلم عن في الباب الثاني اللي هو عن الهمزة، ودايما كتب بقواعد الإملاء غالبا ما تبدأ بالإيه بالكلام عن الهمزة، الهمزة كيف تكتب وكيف تنطق ومتى تكتب ومتى لا تكتب، الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، الفرق بين الهمزة في الأسماء والأفعال والحروف. فكل هذا سوف نأخذه بالتفصيل. فالشيخ هنا بينبه طبعا اللي هي لو في ورقة بس كده هجيلكم دلوقتي إن شاء الله. فالهمزة حرف يقبل جميع الحركات، الهمزة بتقبل جميع الحركات زي مثلا الفتحة والضمة والكسرة. فتحة زي كلمة إيه أجابة، زي كلمة إجابة، مضمومة زي كلمة أجيبة. إيه اللي حصل في الهمزة الأولى؟ عليها فتحة. إجابة عليها إيه؟ تحتها إيه؟ كسرة. أجيبة فوقها ضم. يبقى الهمزة تقبل الحركات ولا لا؟ تقبلها. أما الألف فلا تقبل الحركات. أي ألف لا تقبل، أي ألف اللي هي الألف المادية لا تقبل إيه؟ لا تقبل الحركات. والهمزة أيضا تقع في أول الكلمة. الهمزة من ضمن الفروق بين الهمزة والألف المادية إن الهمزة تقع في أول كلمة زي أخذ، إكرام، أسرة، وكذلك تقع في وسط الكلمة مثل سأل، سئم، وفي آخر الكلمة مثل بدأ، شاطئ، تكافؤ. يعني الهمزة تقع فين؟ أول كلمة، وممكن تقع في وسط الكلمة، ممكن تقع فين؟ في آخر. أما الألف فلا تكون إلا في وسط الكلمة أو في آخر كلمة. الألف المادية لا تكون فين؟ في أول كلمة، يستحيل أن يبدأ بها. أما الألف اللينة فهي امتداد صوتي ينشأ عن إشباع الفتحة فوق الحرف الذي قبلها. يعني إيه؟ لو أنا كده قلت من الفتحة قال، ده اسمه ايه المد اللي انا مديته ده اسمه ايه امتداد صوتي تمام. وهي تقع في وسط الكلمه مثل قال ساعه باب وفي اخرها مثل دعا رمى مصطفى مستشفى. يبقى احنا كده اخواننا في الى الان في فرق يعني فرقين بين ايه الهمزه والالف الليل. الهمزه تقبل كل الحركات اما الالف فلا تقبل، والهمزه تقع في اول كلمه وسط الكلمه واخر كلمه، اما الالف فلا تقع الا وسط الكلمه واخر كلمه. هنا الدكتور يقول وهذه الالف لا تقبل الحركات، ولهذا تقدر عليها حركات الاعراب اذا كانت في اخر الكلمه المعرب، تقدر عليها زي مثلا كلمه دعا رمى مصطفى قال مصطفى. مصطفى هنا اعرابها ايه؟ فاعل. مش المفروض فاعل ده يكون مرفوع بالضمه؟ هنا لما نيجي في النحو ان شاء الله تاخدوا نحو السنه الجايه ان شاء الله، اذا بتوع النحو يقول لك ايه فاعل مرفوع بالضمه الايه المقدره على الالف منع منها التعذر، يعني ما ينفعش يقول مصطفى يعني مش هتيجي اصلا، تعذر ان انت تاتي بضمه على الالف اللي هي اللي هنا دي. واضح يا اخوانا؟ طيب يعني أنا ألف برضه رمى ومصطفى الرسمة الياء دي اللي هي مرسومة طبعا إيه كأنها ياء، والصواب إن الياء هي التي يكتب تحتها إيه نقطتين. حتى تلاقي في جهاز اللوحة المفاتيح في الكمبيوتر تلاقي فيه فرق بين الياء اللي هي اللي مكتوبة زي رمى وقضى، وفي ياء زيها بالضبط ولكن تحتها إيه تحتها نقطتين. فالياء اللي هي مش تحتها نقطتين اسمها ألف إيه لينة تمام، اما اللي تحتها نقطتين يبقى ايه ياء، فهذه تسمى الف. يقول ايضا الهمزه في اول الكلمه اما همزه وصل واما همزه قطع. طيب في اول الكلمه يبقى احنا قلنا ان الهمزه ممكن تيجي فين؟ في اول الكلمه. وهناك فرق بين همزه الوصل وهمزه القطع. ايه الفرق بقى؟ يقول همزه الوصل هي همزه يتوصل بها الى النطق بالحرف الساكن وهي تظهر، يعني الهمزة الوصل بتكون في أول إيه الكلمة ويتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، الحرف اللي بعدها يكون إيه يكون حرف ساكن. طبعا هذكر أمثلة هتبين الكلام. وهي تظهر في النطق حين نبدأ بنطق الكلمة التي وقعت هذه الهمزة في أولها، وتختفي من النطق حين تقع هذه الكلمة في وسط الكلام مثل الهمزة. زي مثلا كلمة إيه، هو بيذكر مثلا كلمة اجتهد. ملاحظين كده ان الهمزه الاولانيه دي اسمها ايه؟ طب ليه قلنا ان هي همزه وصل؟ الجيم عليها ايه؟ اعمل عليها سكون، اكتب سكون على الجيم، سكون اللي هو الدايره. طبعا في فرق بين السكون العادي والسكون المصحف. السكون اللي اصطلح عليه اللي هو ايه؟ اللي هي الدايره الخامسه دي. سكون المصحف في الرسم العثماني راس حاء، يعني راس حاء مفتوحه. طب الدايره في المصحف الرسم العثماني لها معنى اخر تمام، اما في الكتابات العاديه السكون هو ايه هو الدائره اللي هي الخمسه. فكلمه اجتهد هنلاحظ ان اولها ايه همزه. لو انا بدات بيها اقول ايه اجتهد اي نطقت الهمزه ولا لا؟ ها نطقتها مثلا تمام، واضح ولا ايه يا اخوانا؟ نطقتها اي اجتهد. طب لو انا هتبقى في وسط الكلام نقول مثلا ايه محمد اجتهد، ها انا نطقت الهمزه ولا لا؟ محمد اجتهد، فين الهمزه؟ سقطت. هل انا قلت محمد اجتهد؟ ده تكلف، لكن النطق صحيح ايه محمد اجتهد تمام. لو يبقى همزه الوصل ينطق بها عند بدايه الكلام وتسقط وصلا، يعني في وسط الكلام. وضحت دي؟ فتظهر في النطق حين تقول اجتهد محمد، ايه اجتهد يبقى نطقت ايه همزه الوصل، ولا تظهر حين تقول محمد اجتهد بوصل الكلمتين في النطق. واضح يا اخوانا؟ طيب اما همزه القطع فتظهر في النطق حين نبدا بنطق الكلمه التي وقعت هذه الهمزه في اولها، وتظهر ايضا في النطق حين تاتي هذه الكلمه في وسط الكلام المتصل. يبقى همزة القطع ينطق بها وقفا ووصلا، أما همزة الوصل فينطق بها وقفا في ابتداء وتسقط وصلا. وضرب مثال زي كلمة أقبل. كلمة أقبل أولها إيه همزة. لا غلط. مين اللي قال ألف؟ كلمة ألف دي غلط. ليه؟ لأن الألف إحنا قلنا إن في فرق بين الهمزة والألف اللي هي المادية اللي هي إشباع حركة الفتحة بالمد، زي قال، قال في وسطها ألف، لكن أقبل أ لا تسمى ألف، تسمى إيه؟ همزة. وقلنا إن هي همزة قاطع ليه؟ لأنها أولا نطقنا بقى في بداية الكلام. طيب هضرب مثال تاني. فهي تظهر في النطق حين نقول أقبل الناجح مسرورا، وكذلك حين نقول الناجح أقبل مسرورا. يبقى دي اسمها همزة قاطع، لأن نطقنا بقى إيه؟ أثناء وسط الكلام وفي بداية الكلام. هل يصلح أن أنا أقول الناجح أقبل مسرورا؟ شفت بقى تقيلة إزاي؟ واضح أخوانا؟ لو أنا قلت الناجح أقبل يبقى كده إيه؟ يعني كأنها كانت همزة وصل، وهي يعني يتعذر ذلك. يبقى الصحيح أن هذه أن همزة الوصل تنطق سواء كان في أول كلام أو في وسطه أو في آخر. ولكل من نعم همزة القطع، معذرة آسف، همزة القطع هي التي إيه؟ تنطق. أما همزة الوصل تنطق في الابتداء وتسقط في الإيه؟ في وسط الكلام. ولكل من همزة الوصل وهمزة القطع مواضع نوضحها فيما يلي. يعني هو يذكر إيه المواضع التي تذكر فيها همزة الوصل وهمزة القطع. ده بيسموها من خلال الإيه؟ الاستقراء، اللي هو تتبع الإيه؟ تتبع الكلمات. مواضع همزة الوصل أولا في الأسماء، في الأسماء الستة. إيه هي أسماء الستة؟ هو ذكره من الشيخ اللي هو بيقول إيه؟ اسم ده من ضمن الأسماء الستة، ابن، ابنة، امرأة، امرأة. ابن دي مش نعم لا لا ده عزت طيب دي عزت راجع بس معلش. طيب يبقى اسمه ابن وابنة وامرأة وامرأة، كل دول اسمهم ايه؟ اول همزة فيهم اسمها ايه؟ الهمزة اللي هي الاولى تسمى همزة ايه؟ همزة وصل. وكذلك مثنى هذه الأسماء، اسمان، ابنان، ابنتان، امرأتان، وهكذا. والمنسوب إلى كلمة اسم، والمنسوب إلى كلمة اسم الموصول الاسمي والجملة الاسمية. يعني المنسوب إلى كلمة زي ما يقول إيه؟ الجملة الاسمية، تمام؟ هي تنسب إليها، تنسب إلى الاسم. اسمي، اسمي هذا لما يقول إيه؟ لما تيجي تنسب حاجة، تنسب شيء لشيء بتضيف ليه ياء النسب. إذا واحد من طنطا تقول عليه إيه؟ طنطاوي، تنسبه إلى المذهب الشافعي، فلان ده شافعي، فهنا اسمي ينسب، تمام؟ اسمية يعني جملة اسمية، ينسب إلى كلمة اسم، ينسب إلى كلمة اسم، ينسب يعني يضاف إليه. طيب يبقى هذه الأسماء فيها أولها همزة إيه؟ يعني مثلا لما الواحد يقول ايه ابن الخطاب، ابن الخطاب، انا نطقت الهمزه ولا لا؟ ابن اي تمام. لكن لو في وسط الكلام عمر، عمر ابن الخطاب، قال عمر ابن الخطاب، تمام، في اثناء الوصل تسقط في النطق. كذلك من مواضع همزه الوصل الاسماء الثلاثه الاتيه، اثنان واثنتان وأيمن الله، اللي هو يعني قسم، ومختصرها أيم الله، اللي هو أسلوب قسم يعني، وأيم الله لأفعلن كذا، تمام. هذه الأسماء الثلاثة أيضا أولها همزة إيه؟ وصل. كذلك همزة الوصل في مصدر الفعل الخماسي، مثل اجتماع، اتحاد، اشتراك، ابتداء، الامتحان، اتفاق، اختلاف. الفعل اللي هو الخماسي اللي هو أصل الفعل إيه؟ خمسة أحرف، اللي هو الفعل يكون إيه؟ اجتماع. ده فعله إيه؟ اجتمع، تمام؟ اجتمع، اجتمع ده إيه؟ خمسة أحرف. مصدر هذا الفعل اجتماع، اشترك، اشتراك، وهكذا. لا اتحد أربع حروف ولا خمسة؟ طب ايه اقولهم كده الخمسه؟ مين اللي قال خمسه؟ اتفضل. التاء مشدده، التاء مشدده، همزه الوصل وبعدين تاء مشدده يبقى دي 2 3 والحاء والداء يبقى كده كام؟ 5. كذلك ايضا مصدر الفعل السداسي مثل استخراج هي مصدر فعل ايه؟ استخرج. استخرج لو انت عديت الحروف هتلاقيهم كام؟ 6 احرف. استقلال استقبال الاستقرار وهكذا. اي فعل سداسي مصدره ايضا يكون اوله ايه؟ همزه همزه وصل. كلمه شخصيه بعد الاستقرار هي برضه عايز بحث بس في المعنى في المعنى بتاعها، لكن هي من ضمن ايه؟ من ضمن المصادر السداسيه. ايضا يكون تكون همزه الوصل في الافعال. يبقى اللي فات ده كان فين؟ في الاسماء. احنا ذكر الاسماء اللي هو ذكر اسماء السته والاسماء الثلاثه اللي هو اثنان وأين الله وغيرها ومصادر الافعال، لان مصدر الفعل دايما يكون ايه؟ مصدر الفعل يكون اسم. ايضا تاتي همزه الوصل في الافعال. وذكر هنا الدكتور قال ماضي الخماسي مثل اجتمع اجتمع اتحد اشترك ابتدا امتحن الى اخره. يبقى كل الماضي الخماسي اوله يكون همزه ايه؟ اوله يكون همزه وصل. ماضي السداسي مثل استخرج استقل استقبل استقر ايضا برضو عشوشبه. فكل هذه الاسماء ايه؟ كل هذه الافعال كل هذه الافعال اولها همزه وصل. عشوشبه اللي امر الخماسي فعل الامر يعني الخماسي مثل اجتهد اجتهد. هنا الامر بيقول ايه؟ الماضي اجتهد، اما الامر ف اجتهد اتحد اشترك ابتدئ. كذلك ايضا امر السداسي مثل استخرج استقبل او استقل استقبل استقر استدل استوعب. كل هذه اولها ايه؟ همزه وصل. امر الثلاثي مثل اكتب اجلس افتح اذكر ادعو انه من النهي يعني اجري من الجري. فكل هذه الكلمات كلها أولها إيه؟ أولها همزة وصل. وتأتي أيضا همزة الوصل في الحروف. يبقى إحنا كده همزة الوصل جت معنا فين؟ في الأسماء وفي الأفعال وتأتي أيضا في الإيه؟ في الحروف. هنا بقول زي مثل همزة ال. طبعا هنا همزة ال حط على هتلاحظ كده انه حط وضع على الالف حط عليها ايه؟ همزه. هذا لبيان كلمه ال يعني لحالها كده فتكتب عليها الهمزه لانها تنطق هكذا ال. اما ال التعريفيه فالهمزه الاولى دائما تكون همزه ايه؟ همزه وصل. زي مثلا كلمه التلميذ الراعي التلميذ اولها همزه ايه؟ همزة وصل. انت لو جيت تقولها كده في وسط الكلام مثلا ذاكر التلميذ ذاكر التلميذ هتلاقيها تسقط في وسط الكلام. اما كلمة ال بذاتها فهذه كأنها علم فتكتب ان هي ايه؟ ال التعريفية. السابق المشترك الذي التي اللذان اللتان اللاتي الى اخره. يقول ملاحظة ذكرنا سابقا أن همزة الوصل لا ينطق بها إذا وقعت وسط كلام متصل في النطق. وإذا فكل كلمة مبدوءة بأل التعريفية كل كلمة مبدوءة بإيه؟ من ضمن احنا طبعا عندنا الاسم له علامات للتعريف من ضمن علامات التعريف اللي هي إيه؟ أل. تمام؟ وأل طبعا تنقسم إلى أل شمسية وأل قمرية زي ما هي إن شاء الله. فكل كلمة مبدوءة بآل التعريفية وواقعة وسط كلام متصل لا يصح أن ننطق بهمزة بهمزة أل فيها. يعني ما ينفعش نقول إيه؟ قال التلميذ حتى تلاقي ثقيلة. تمام؟ هل ينفع نقول مثلا والسماء والطارق والسماء والطارق؟ يعني أيضا ستجدوا إيه؟ ثقيلة. فكل كلمة فيها ال التعريفية تسقط في إيه؟ في وسط الكلام. ومن الأخطاء الصارخة التي يقع فيها كثير من المذيعين في هذه الأيام أنهم ينطقون بهمزة ال وهي همزة وصل حين وصل الكلام، ويكثر ذلك إذا كانت الكلمة المعرفة بأل مسبوقة بحرف جر أو مضاف أو كلاهما لا يتم به المعنى فلا يوقف عليه بل يوصل في النطق بما بعده، وإذا يجب أن تسقط همزة أل من النطق في هذه الحال. يعني مثلا يقولون إيه، أما يجي مثلا يقول في الطريق، أنا كده قلتها غلط صح، إن إحنا نقول إيه في الطريق، ما ينفعش أقول في الطريق لأن الطريق أولها إيه همزة إيه همزة وصل فتسقط في وسط الكلام. واضح كده يا أخوانا؟ نعم. لو قلت مثلا الطريق المؤدي الى كذا، الطريق، يبقى انا بدات الايه، لو بدات الجمله بهذه الكلمه تنطق الهمزه، اما في وسط الكلام فتسقط الهمزه. ومن امثله الخطا في نطق هؤلاء المذيعين انهم ينطقون في الشرق الاوسط، يعني هو بيذكر ايه بعض الاخطاء، يعني المفروض ان يتقال ايه في الشرق الاوسط، تمام؟ فالمذيع مثلا او اي احد يعني يقول في الشرق الاوسط وفي الجهه، لكن الصح نحن ليه في الجهه، الجبهه معذره، في الجبهه مثلا يمهدون لهذا النطق الفاسد بوقفه خفيفه على الكلمه اللي هي فيه، يعني كانها ايه هذا خطا يعني يقع فيه من يذكر. يقول هذا تقليد طارئ فاسد ابتدعه بعض العاملين في الإذاعة والتلفزيون وانتقل مع الأسف إلى تلاميذ المدارس، وهم في ذلك معذورون لأنهم إنما ينقلون عن أجهزة حكومية لها قوة التأثير. والأدهى من ذلك أنهم ينطقون هذا النطق الفاسد إذا كان قبل الكلمة المعرفة بأل لام الجر أو باء الجر، فيقفون على هذه اللام أو هذه الباء، وكلتهما حرف ضعيف مسكين لا يقوى على النهوض إلا مستندا إلى غيره، متشبثا بصدر كلمة أخرى تليه، وهو لهذا لا يحتمل أن نقطع عنه هذه العلاقة التي تسنده وتقيمه. وهيذكر هنا الشيخ دكتور برضو بعض الأمثلة، يقول لنقف عليه، يعني لا يحتمل أن نقطع هذه العلاقة لنقف عليه مع ما في هذا الوقوف من ضغط وإثقال، وتنطق مثلا للعمال، مثلا تم صرف حوافز للعمال، فهو يقول مثلا ايه للعمال، فحتى فيها ثقل وهو خطأ شائع، او بالطائرات، لكن الصح نحن ليه بالطائرات الامريكية. بل احيانا يتعمدون الوقوف على اي كلمة قبل الكلمة التي فيها ال ليتاح لهم نطق بهمزة ال، وكأنما يخشون اذا وصلوا الكلام ولم يقفوا أن تطغى الكلمة السابقة على التي فيها أل وتطمسها، زي مثلا كلمة في الطريق، هو كده بيقف على الياء علشان يثبت همزة الطريق، لكن الصح أن نحن ليه في الطريق، فتضيع منهم تلك البهجة والمتعة التي يجدونها في النطق بهذه الهمزة. طبعا يا دكتور يعني بينكر إنكار إيه شديد على هذه، لأنه يعني كل واحد يحب حاجة أخوانا دايما يعني يدافع عنها، يعني دفاع، فاللي بيحب اللغة العربية بينكر إنكار شديد على من يلحن، يعني من يخطئ، واللي بيحب التجويد تلاقي ينكر إنكار شديد على إيه من يلحن في التجويد، فالذي يحب شيئا يعني يكون يعني يدافع عنه دفاعا مستميتا. يقول الدكتور مثل ولكن أمم الشرق الأوسط، أمم الشرق، لكن صح نقول إيه أمم الشرق، تمام، الأوسط، وجبهة القناة، يبقى لازم يقف المفروض يقول ايه صح نطق وجبهة القناة، تمام، من ايه قال ولا دخلت على اسم لام شمسيه او قمريه، لا مش هتفرق، اللام الشمسيه او القمريه هو دايما بيكون الفرق بينهما في اللام، حضرتك بتتكلم عن همزه ما بتتكلمش على اللام، لكن اللام القمريه تنطق، تمام، اما اللام الشمسيه فلا تنطق. مثلا اللام قمريه زي كلمه ايه الفلق، نطقت اللام ولا لا؟ اما اللام القمريه الطارق، الشمسيه الطارق، هل انا قلت الطارق؟ لكن اللام الشمسية إيه؟ لا تنطق. لا تنطق. لا تنطق. تمام؟ ما هي فيها تكلف فسوف يؤدي إلى إيه؟ أخطاء أخرى. فكلمة الشرق هي المفروض إيه؟ الشرق. آه فهو سوف تؤدي به إلى أخطاء إيه؟ أخطاء أخرى. نعم. مقصودة إن هم ينطقوا كده؟ لا مش مقصودة، هي دي أخطاء. اه فدي اسمها اخطاء، هي يعني هو المتعمد الخطا ده طبعا لا شك ان ده قبيح، بس هو غالبا يعني اكثر هذه الاشياء ان هي اخطاء. زي ما الدكتور قال لنا ايه، بيبقى هو عايز يجيب نطق كويس يعني، فعايز يقول يعني ايه يتفلسف فيها مثلا كده بالبلد زي ما احنا بنقول، فيقول الشرق الاوسط، فبيغلط في يخطئ في النطق. الحروف الهمزة فقط. نعم. الحروف كده الهمزة فقط. مش فاهم السؤال. الحروف كده الهمزة فقط. أنا برضه فاهم السؤال. الأسماء والحروف والأفعال. الحروف بقى الهمزة فقط كده. الحرف بعين. طب إيه السؤال؟ هو بيذكر بواضع من همزة الوصل. وبعدين أكبر الماضي همزة الوصل. ال في آخر همزة. هو ذكر في الحروف اللي هو في الكلمة ال التعريفية. ما هي ال التعريفية دي تتطور إيه؟ من ضمن الحروف التعريفية التي يتوصل بها. طبعا الحروف هنا مش معناها الحرف زي حروف الجر كده، حرف الجر يمكن يكون أكتر من حرف فيه وعلى أكتر من حرف. فقال التعريفية هذه الحروف التي يذكر فيها إيه؟ همزة الوصل. يقول ونحن لا نملك في هذا المقام إلا أن ندعو الله أن يصلح ألسنة هؤلاء الناس وألسنتنا، اللهم أمين، وأن يعصمنا من هذا الوباء الذي أخذ يستشري ولم يهب له من المسؤولين غيور يكافحه ويصيح في وجه دعاته أن اتبعوا الجادة في النطق أيها الناس، فأنتم في موضع الأسوة والاقتداء، وليس الأمر في اللغة الحرية والسعة كما في أنماط الأزياء يستحدث فيها من يشاء ما يشاء، لأن اللغة دي لها إيه؟ لها قواعد ينبغي الالتزام بها. يبقى اللي فات ده كان ايه؟ كل دي مواضع ايه؟ مواضع همزة الوصل. يقول بعد ذلك مواضع همزة القطع. همزة القطع اللي هي تنطق في اول الكلام وفي وسط الكلام وفي ايه؟ وفي اخره. يقول اولا في الاسماء، جميع الاسماء الا ما تقدم ذكره في همزة الوصل، وذلك مثل اب، ابوان، ابناء، اسماء، اخ، اخوان، اخوات، اعمال، احمد، ابراهيم، افضل، اشرف، كل هذه همزة القطع كانت فين؟ في أول الكلمة، تمام؟ فتنطق في أولها وفي أثناء الكلام. يعني مثلا نقول إيه؟ قال أحمد، ما ينفعش أقول إيه؟ قال أحمد، تمام؟ يبقى لازم ننطق همزة الإيه؟ همزة القطع حتى ولو كانت في وسط الكلام. ومثالها أو مثلها في الضمائر أنا، أنت، أنتم، إياي، إيانا، إياكم. وفي الأدوات إذا الشرطية أي وكلمة أي، وإذ الظرفية، كل هذه الهمزة اللي فيها تكون همزة إيه؟ همزة قطع. وفي مصدر الثلاثي مثل أسف، تمام؟ هو الفعل إيه؟ أسفة. أسفة كم حرف؟ ثلاثة، الهمزة والسين والفاء. فالمصدر من أسفة أسف اللي هو الاسم يعني، فأوله همزة إيه؟ أما مصدر الرباعي ومصدر الخماسي والسداسي كان إيه؟ كان همزة وصل اللي هو اللي مر الذي مر به. نعم؟ الخماسي والسداسي، معذرة، الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي، الرباعي يكون معنا في القطر. أيضا من ضمن المصادر زي كلمة ألم وكلمة إيه؟ أرق وأمل، الأسى والأخذ، كل هذه مصادر للأفعال الثلاثية. وكذلك أيضا في مصدر الرباعي مثل إسراع وإنقاذ. إسراع مصدر لفعل إيه؟ أسرع. إنقاذ أنقذ، إرادة أراد، إجابة أجاب، وهكذا. إهمال، إهانة، إضافة. طيب. نعم. المصدر بقى شكل فعل ماضي. إيه؟ المصدر دائما يكون شكل فعل ماضي. لا مش دايما، هو ليه شروط، يعني المصدر له شروط، ده بيتاخد في باب الصرف، في علم الصرف. احنا عندنا في اللغة العربية في علمين، في علم النحو والصرف. النحو اللي هو بيتعلق بآخر كلمة، والصرف هو الذي يتعلق ببنية الكلمة. تمام؟ كذلك أيضا تأتي همزة القطع في الأفعال، مثل ماضي الثلاثي المهموز. الثلاثي المهموز، كلمة المهموز اللي هو إيه؟ بيكون أحد أحرفه همزة، همزة قطع، زي مثلا كلمة إيه؟ أبا، أتى، أرقى، أزفة، أسفة، أكل، أمينة، أوى. فبيكون أوله همزة قطع، فهذا في الأفعال الثلاثية. كذلك أيضا ماضي الرباعي، مثل أبدى وأجرى وأحسن وأخاف وأسرع وأطال إلى آخره، فكل هذه اسمها إيه؟ ماضي الفعل الرباعي. وكذلك أيضا في أمر الفعل الرباعي، مثل أسرع، أجب، أوقد، أقبل، أكمل، أنجد، ألقي، أبدي، كل هذه اسمها إيه؟ الماضي في الأفعال، ماضي الفعل الرباعي، فأولها يكون همزة قطع. هذه أمر الفعل الرباعي. وكذلك أيضا تأتي همزة قطع في همزة المضارعة، سواء أكان الماضي ثلاثيا كما في أكتب، أم رباعيا كما في أسافر، أم خماسيا في أكتب، أو أم رباعيا كما في أسافر، أم خماسيا كما في أختار، أم سداسيا في أستحسن. أكتب، أسافر، أختار، أستحسن، كل هذه إيه؟ همزة إيه؟ همزة قطع، اللي ما بيسموها همزة المضارعة، التي تدل على أن هذا الفعل مضارع. أكتب، تمام؟ في فرق بينها بين إيه؟ أكتب. أكتب ده أمر، لكن أكتب يعني الإنسان بيقصد نفسه، هذا إيه؟ فعل إيه؟ فعل مضارع. لم بقى زي الثانيه، ما هي الفعل اصله ايه؟ يا محذوفه. الفعل اصل فعل ايه؟ لا بالماضي، القى. يبقى همزه لام قاف الف لين، القى. حسبه التخفيف. لا، هنا في بيسموها الفعل المجزوم، فعل الامر يكون مجزوم بحذف حرف العين، القي. تمام؟ ما هي ما بقول لك، دايما نرجع للماضي. ايه الماضي؟ اجابه. فالاجابه هتلاقي كم حرف؟ اربعه، همزه، جيم، الف، باء، وهكذا. فده بيسموه فعل الامر اللي هو اجب، ده فعل امر مجزوم بحذف حرف العين. واضح؟ هي الفعل الامر يكون كده مجزوم، اجب. اصلها اجيب اصلا وحذفت حرف الياء. لا، هي اجاب الفعل الماضي، والفعل الامر منها اجب. طيب احنا وصلنا فين؟ عند همزه المضارعه. همزه المضارعه، سواء كانت الماضي، احنا قلنا خلاص همزه المضارعه اللي اكتب اسافر، سواء كان ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي. تأتي أيضا همزة القطع في الحروف. يقول الدكتور كل الحروف همزتها قطع ما عدا التعريفية، يعني كل الحروف سواء كانت حروف الجر أو يعني حروف النصب أو غيرها، كما سيذكر الشيخ أن هو كلها إيه؟ كلها همزة قطع ما عدا التعريفية اللي هي بتأتي لتعريف الاسم، فهذه تكون إيه؟ همزة إيه؟ همزة وصل. وذلك مثل همزة الاستفهام وهمزة النداء. همزة الاستفهام زي مثلا كلمة ايه؟ الله أذن لكم، مثلا الله أذن لكم، الآن وقد عصيت، الهمزة الأولى تسمى همزة ايه؟ همزة الاستفهام. وهمزة النداء محمد، همزة التسوية، إذا التعليلية، أم، أو، أن، إن، أن، ألا، إلى، كل هذه اسمها ايه؟ أحرف إيه؟ كلها الهمزة التي تكون فيها همزة إيه؟ قطع. همزة قطع. طيب بعد كده الشيخ هيتكلم عن رسم الهمزة في أول همز رسم الهمزة في وهذا بقى المهم بقى رسم الهمزة في أول الكلمة اللي هو احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه في فرق بين همزة القطع وهمزة ايه وهمزة الوصل. يبقى همزة القطع هي التي تنطق في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. همزة الوصل هي التي تنطق في أول الكلمة أما في وسط الكلام فلا تنطق. تمام. طيب كتابتها بقى تكون كيف تكون الكتابة؟ رسم الهمزة في أول الكلمة يقول همزة الوصل ترسم ألفا فقط أي ليس فوقها ولا تحتها همزة. يبقى هي اسمها همزة الوصل. بنكتب الهمزة المعروفة اللي هي الحرف معروف الهمزة أخوانا اللي هي ال إيه؟ لا لا لا مش حرف الصاد دي أنت هتلخبط قرآن حاجة تانية الرسم العثماني حاجة تانية. الهمزة اللي هي زي رأس العين كده تمام دي اسمها الهمزة. في همزة الوصل لا تكتب هذه الهمزة احنا بنسميها همزة همزة لكن لا نكتب الايه الهمزة تماما. يقول همزة الوصل ترسم ألفا فقط أي ليس فوقها ولا تحتها همزة سواء أكانت في أول الكلام مثل إن قشع السحاب أم في وسطه مثل في اتحاد العرب في وسط يعني في وسط ايه في وسط الكلام يعني في اتحاد العرب قوة لهم والاعتماد على النفس على النفس. كلمة النفس ما بنحطش عليها كلمة ايه ما نحط على لا توضع على الهمزة الأولى يعني همزة إنما تكون ألف. ومن الخطأ ما نراه من وضع الهمزة فوق الألف أو تحتها مثل اجتمعت هيئة الاتحاد الاشتراكي. فين هنا الخطأ؟ اجتمعت تمام. طيب وإيه كمان؟ والاتحاد. طب ليه الاتحاد غلط؟ أيوة اتحد احنا قلنا ده ايه خماسي مصدر. ففي هذه الحلقة ايه هذا خطأ خطأ ان احنا نكتب ايه الهمزة لانها همزة وصل. اه دي طبعا ده خطأ شائع ممكن واحد يروح جاي كاتب ايه اجتمع وهكذا الاشتراك. ومثل الشؤون الاجتماعية اجتماعي ايضا همزة ايه همزة وصل. يبقى نحط تحتها خط اللي هي الهمزة دي ان ده ايه خطأ. ومثل اشرح اللي هو فعل الأمر للثلاثي فعل الأمر احنا قلنا فعل الأمر يكون أيضا همزة ايه همزة وصل فلا تكتب. واضح دي بقى هنبدأ بقى ايه نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الذي يكتب. طبعا ما بناء عليها النطق يكون ايه احنا قلنا لا تنطق في أثناء الكلام يبقى ينفعش نقول الاجتماعية لكن الصواب ان نقول ايه الاجتماعية. تمام. هنا ذكر الشيخ دكتور في الهامش كده يقول ال في هذا المقام ومثله ليست للتعريف ولكنها علم اللي هي المسألة اللي احنا قلنا عليها ولكنها علم على حرف معين فتكون اسما همزته همزة قطع وترسم على الالف اللي هي لما يذكر كلمة ال هو حط عليها فوقيها ايه يا اخوانا همزة بس هي ليس المقصود منها آلة التعريفية اللي التي تلصق في الاسم لكن هو بيقول ايه هي علم علم على بعضها كده اسمها ايه آل. هي اشرح ليه اشرح خطأ همزة ليه هي رباع لا الفعل ايه الفعل ارجع كده الفعل شرح رباع ولا ثلاثي يبقى الامر من الفعل الثلاثي همزته همزة ايه وصل. الامر من الفعل الثلاثي يبقى الأساس ثلاثي يعني مش الكلمة نفسها هيقول لك الأمر من الفعل الكذا. طب يقول كذا كلم يعني مثلا برضو كلمة ايه كلمة اذكر اذكر سبب كذا اذكر ده فعل امر اصله ذكر يبقى الخطا اللي هي ايه وضع الهمزه فوق ايه الالف الاولى لاذكر. واكتب في واحد من الموضوعين ايضا هذا ايه خطا المدارس الابتدائيه لكن صح نقول ايه الابتدائيه بدون الهمزه اللي هي المكتوبه دي. واضح يا اخوانا يقول وهمزة القطع إذا وقعت في أول الكلام أو في وسطه تكتب ألفا فوقها همزة إذا كانت مفتوحة. يبقى اللي فات ما سبق همزة الوصل لا تكتب إيه؟ لا تكتب عليها همزة البتة، ما نكتبش همزة خالص، سواء كانت في أول الكلام أو في وسط. يقول الدكتور وهمزة القطع إذا وقعت في أول الكلام أو في وسطه تكتب ألفا فوقها همزة إذا كانت مفتوحة. ركز بقى عشان احنا كده دخلنا في الإيه في العامية، عشان المرة الجاية إن شاء الله نذكر أمثلة كده ونشوف الإخوة إيه يعني هتكتب الكتابة صحيحة ولا لا. يبقى همزة الوصل لا تكتب عليها همزة البت، تمام، سواء كان في أول كلام أو في وسط الكلام. طيب همزة القطع تكتب ألف اللي هو العصاية اللي بيقولوا عليها ديت وفوقها إيه همزة إذا كانت مفتوحة، مثل أراد أحمد، أراد أحمد أن أكون معه. شوف كم همزة، كل واحدة فيهم الهمزة على إيه؟ على الألف. طيب أو كانت مضمومة مثل أسرة، يبقى لو كانت مفتوحة بنعمل ألف وفوقها إيه؟ همزة، أحمد أكتب كده. لو كانت مضمومة مثل أسرة، أعلن ألبس الروض حلة من من الزهري، تمام، ألبس، يبقى الهمزة الأولى كانت مالها مضمومة. وتكتب ألفا تحتها همزة إذا كانت مكسورة، مثل إن إنصاف المظلومين واجب. فين هنا الهمزتين؟ إن وإنصاف، لأن الهمزة مالها مكسورة، فبنكتب ألف وتحته همزة، وطبعا في التشكيل بنبقى تحت الهمزه كمان ايه كسره. واضح؟ يبقى الهمزه تكتب على الف فوق الالف اذا كانت الالف مفتوحه او مضمومه، تكتب تحت الالف اذا كانت الالف ايه بدايه الكلمه مكسور، وتكتب الف تحت همزه اذا كانت مكسوره، مثل ان انصاف. تعقيبات، الف قد تدخل بعض الحروف على الكلمه التي اولها همزه قطع فتظل هذه الهمزه معتبره كانها في اول الكلمه، وتكتب فوق الألف أو تحتها حسب القاعدة السابقة. ومن هذه الحروف المثل الأمن، الألفة، الإكرام. نعم، مش سامع فين في آخر الكلمة؟ أنا مش فهم السؤال، بس قول لي السؤال، أنا مش فهم السؤال برضه. انت ليه تستعجل؟ احنا خلينا في الوقت، لو جات هي كل ده هيجي بالتفصيل. لو كانت في اخر ده احنا لسه في اول الكلمة، بعد كده يتكلم معنا في وسط الكلمة، بعد كده يتكلم معنا في اخر الكلمة. طيب اللام الجارة اذا لم يليها ان المدغمة في لا، زي مثلا كلمة ايه لاصدقائه، كل ده المواضع التي تكتب فيها الهمزة فوق الالف، لاصدقائه، ماشي، لأمة العرب، يبقى هنا الألف برضو عليها همزة إيه مضمومة. لإنشاء، هو كتب الهمزة هنا تحت ليه؟ لأنها مكسورة. فإذا وليتها أن المضغمة في لا اعتبرت الهمزة متوسطة، ودي هتيجي معنا إن شاء الله كلام عن الهمزة المتوسطة، وطبقت عليها قواعد رسم الهمزة المتوسطة كما سيأتي، مثل لألا. الهمزة المتوسطة دي لها كلام تاني، فهو شفتنا إيه اللي حصل، هي أضغمت لأن لا فكتبت احنا في وسط كلامنا كده ايه لألا، لألا. طب نكتبها ازاي؟ نكتب ألف وعليها همزة؟ لا، لأن كده اعتبرها ان هي فين؟ في وسط الكلمة. وسط الكلمة دي ان شاء الله دي المرة الجاية اللي هتبقى اخدها بالتفصيل. النهارده هنقف عند ايه الهمزة في اول الكلمة. هو راح يسال شويه بقول لي واحد قال مثل الامن والالف والاكرام، عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان هي بعد ال التعريفيه، بعد ال التعريفيه حينما تاتي الهمزه تكون يعني. تكون يكون على الالف او تحتها على حسب الهمزه. الامن احنا كتبنا الهمزه فين؟ الالف مفتوحه. احنا كده كاننا اعتبرناها في بدايه الكلام، هي همزه قطع صح، ما اعتبرناش في وسط الكلمة، لأن في وسط الكلمة هيبقى ليها زي كلمة لألا كده، هيبقى ليها إيه قواعد أخرى. يعني بعد ال التعريفية تكتب الهمزة فوق الألف أو تحتها على حسب إن هي لو مفتوحة أو مضمومة تبقى فوق الالف، مكسوره تبقى تحت الالف. واضح؟ زي الال الامن والالفه مضمومه، الاكرام مكسور. لا هي همزه قطع يا جماعه، احنا بنتكلم عن همزه قطع دلوقتي. ايه همزه قطع وصل انت كده؟ وصل، انسى الوصل دلوقتي، انسى الوصل خلاص. الوصل لا تكتب فيه همزه تماما، احنا بنتكلم على همزه ايه دلوقتي؟ القطع. اذا جاءت همزه القطع في اول الكلمه مفتوحه مضمومه فوق الالف، مكسوره بعد ال التعريفيه مفتوحه مضمومه فوق الالف، مكسوره تحت الالف، بس هم دول اللي فاتوا خلاص. رقم ثلاثة بيقول لام التعليل ولام الجحود، مثل لاسمع لاشارك لاؤمن، اللي هي يعني لام التعليل لكي افعل. فبقول لاشارك، الهمزه هنا مضمومه، لاؤمن كذلك مضمومه، فتكتب الهمزه فين؟ فوق فوق الالف. لام الابتداء الداخل على المبتدا، مثل لاخوك اولى، هي دي بيسموها ايه؟ اللام اللي هي قبل اخوك اسمها لام ايه؟ لام الابتداء، لاخوك اولى، لاخوك لام مفتوحه. لاشاره منك تكفي، في فرق بين لام الابتداء ولام الجر، هي دي مش لام جر، لو لام جر تبقى ايه؟ مكسور، تبقى لاشاره. أيوة. ماشي؟ لكن دي اسمها لام ابتداء، لا إشارة، كأنها زي لام التوكيد كده، لا إشارة منك تكفي. زائدة؟ نعم؟ زائدة؟ زي قسم كده مثلا؟ لا ألفة تسود أسر العاملين خير من خلاف وشقاق، وهكذا. أو الداخل على الخبر، مثل إن الحارس لأمين، هي كل دي اسمها إيه؟ يعني زي لام التوكيد، إن الحارس لأمين، إن الحراسة لأمناء، إنها لإجابة مقنعة. يبقى لأمناء هي لام توكيد، الهمزة لأنها مفتوحة كانت فوق الألف، لإجابة الهمزة لأنها إيه؟ لأن كلمة إجابة أصلا همزتها مكسورة فكتبت إيه؟ تحت الألف. خمسة، لام القسم الداخلة على الفعل، مثل والله لأدعون إلى المشروع، لام القسم اللي هي لأدعون، تمام، ولأبينن فوائده، كذلك أيضا لأبينن، الهمزة اللي جت بعدها إيه؟ كتبناها فين؟ فوق الألف. رقم ستة، ياء الجر، مثل ظفر المغني بإعجاب الحاضرين، احنا مش عايزين نظفر بإعجاب الحاضرين ولا حاجة، وطبعا مثال بس إيه؟ طبعا يعني مع التحفظ على هذا المثال. بإعجاب، يبقى باء الجر جاء بعدها ايه؟ همزه، عملنا فيها ايه؟ تحت الالف. ليه؟ لانها مكسور. وفاز باحسن، ايضا كلمه احسن لانها همزه والهمزه مفتوحه وسبقها حرف جر فكتبت ايه؟ فوق الالف. باسطوانه بأو، يعني الهمزه مضمومه فكتبت ايضا ايه؟ أعلى الألف. أيضا كاف الجر، مثل الأصدقاء المخلصون كإخوة كإي، يبقى الهمزة أيضا كتبت إيه؟ تحت الألف. الطلبة في الفصل كأسرة، لأنها سبقت بالكاف وهي همزة مضمومة فكتبت فوق الألف. رب معلم كأب. رقم 8، الفاء والواو، مثل أحمد وإبراهيم وأسامة، مختلفون كلمة إيه؟ وإبراهيم، واو العطف، فأحمد يقول، يعني ليه حروف العطف؟ فالفاء سبقت الهمزة فكتبت الهمزة على إيه؟ على الألف. ولا يفعل، وإبراهيم يفعل، ولا يقول، وأسامة يقول ويفعل. السين، مثل سأكون، يبقى السين حينما تسبق الهمزة تكتب الهمزة على إيه؟ على الألف. وسأرسل إليه دائما، سأرسل كتبت على الألف لأنها مضموم. همزة الاستفهام، رقم 10، همزة الاستفهام مفتوح ما بعدها نحو أأحضر غدا، يعني احنا فيه همزتين دلوقتي، أحضر، تمام، هذا الفعل، لكن سبقها همزة الاستفهام إيه؟ اللي هو بتكون بمعنى هل، همزة الاستفهام زي مثلا ايه ألقي الذكر عليه من بيني ألقي تمام يبقى لما تسبق همزة الاستفهام يبقى الهمزة اللي بعدها تكون ايه فوق الايه فوق الالف اما المكسور ما بعدها فتعتبر همزة متوسطة وطبق عليها رسم الهمزة المتوسطة اي انها ترسم على باء مثل اذا كنا في فرق بقى بين ايه احضر او احضر واذا لما تكون الهمزة مكسورة يبقى نكتب الهمزة ايه على نبرة دي اللي هتيجي معنا في الهمزة المتوسطة بالتفصيل ان شاء الله نعم يعني الهمزه اللي على النبره دي اكنها الكرسي اللي تحتها دي اكنه باء يعني وكذلك ايضا حينما تكون على واو مثل القي او احنا كتبنا الهمزه فوق الالف لما كانت ايه فتحه يبقى الهمزه همزه استفهام لما يكون بعدها همزه مفتوحه تكتب فوق الالف لما يكون همزه مكسوره تكتب على نبره لما تكون همزه مضمومه تكتب على واو صوره نبره اذا كانت فصل الكلام هنا قال القي اكرم الزائر اجيب الى طلبه اجيب الى طلبه يقول اذا دخلت همزه الاستفهام على كلمه مبدوءه بهمزه وصل مكسوره حذفت همزه الوصل نطقا وكتابه مثل اخترت كتابا اذا دخلت همزه الاستفهام على كلمه مبدوءه بهمزه وصل همزة وصل هي ايه اختار تمام اخترت احنا لو كتبنا كلمة اخترت يبقى اولها همزة ايه وصل تمام لان هي امر لاختار فبقول اخترت بنحذف همزة الوصل ايه تماما حتى في الكتاب ايه اللي مكتوب هنا ايه اللي مكتوب قدامك ما ذكرش همزة وبعدها همزة تاني لا يبقى اخترت كتابا اي هل اخترت كتابا ومثل ابنك هذا يعني هل ابنك هذا اسمه علي هل اسمه علي يبقى لما بتكون همزة الاستفهام تسبق همزة الوصل بتحذف همزة الوصل ايه كده كده بتحذف في النطق وكذلك تحذف في الكفية كمان في الكتاب يقول آخر شيء يقول وإذا كانت همزة الوصل مفتوحة بأن كانت همزة ال وإذا كانت همزة الوصل مفتوحة بأن كانت همزة ال قلبت ألفا في النطق ورسمت هي وهمزة الاستفهام ألفا عليها مادة مثل يعني ذكر مثال الله أذن لكم اللي هي المادة الأولانية كده في همزة الاستفهام وبعديها في يعني معرف بأل فلما نيجي نكتبها نعملها إيه زي الالف الماديه اللي هي الموجه اللي في كلمه الله اذن لكم لما يجي يسال مثلا عن السعر السعر مرتفع الخطه مفهومه يبقى في الحاله ديت لما يكون الاسم معرف بال وسبقته الف استفهام تثبت همزه الوصل ويعاض عن الهمزه الاولى ب اللي هو بيسموها الموجه اللي هي البلاد دي كده الله أولها همزة وصل اللي ألف أو دخلنا همزة الاستفهام فتكتب همزة الاستفهام بالطريقة التي كتبها اللي هو الدكتورنا الله أذن لك وتثبت همزة الوصل موجود يعني مش هتحط على همزة الوصل مثلا اللي هي الموجة ديت ولا قبلها همزة القطع قبل همزة الوصل يوضع قبلها إيه اللي هي العلامة التي تدل على المد يعني لا يتحسب همزة الوصل ولا همزة القطع يعني. احنا اللي هيتحسب همزه القطع هي التي تنطق وتثبت همزه الوصل كتابه تمام اما في كلمه اخترت فتسقط ايه همزه الوصل امتى تثبت عندما تدخل على اسم معرف بال واضح طيب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله المره الجايه نتكلم عن الهمزه في وسط الكلام يا ريت احنا ان شاء الله المره الجايه نحاول بقى نراجع كده لان هندي ايه امثله هنقول لك مثلا ايه هو الهدف ان احنا نقول ايه اكتب كلمه كذا شوف تكتبها كتابه صحيحه ولا لا ماشي قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير.